طفلي حبيبي، طفلي حبيبي، طفلي حبيبي، طفلي حبيبي. طفلي حبيبي سناه من عطاء ربي، قلبي له موئل يرعاه بالحب. ترقيه عيني وتأبى للكرى سكنا، ما لم يكن غافيا في مخداع الهدب. أحببته منذ أن أحسست نبضاته، تجتاح قلبي بعاطف دافئ السكب. وما اعتراني شعور بعد مولده، يجتث مني حنان الأم بالكرب. جاء الحياة بنقص في مداركه، ما كان أمر القضاء بالذنب والعيب، ما كان أمر القضاء بالذنب والعيب. طفلي حبيبي، طفلي حبيبي سناه من عطاء ربي، قلبي له موئل يرعاه بالحب. ترقيه عيني وتأبى للكرى سكنا، ما لم يكن غافيا في مخداع الهدب. إحساسه مرهف فيما يعايشه، في كل أمر مع الإخوان والصحب. يضني فؤادي بأوجاع يكبدها، عجزا بإيصاله ما جاش في القلب. يحيا وحيدا هروبا من تعثره، بين الخلائق في بيت وفي درب. ينسل منه هناء العمر في غضب، أن استدار غزاه الدمع بالصب، أن استدار غزاه الدمع بالصب. طفلي حبيبي، طفلي حبيبي سناه من عطاء ربي، قلبي له موئل يرعاه بالحب. ترقيه عيني وتأبى للكرى سكنا، ما لم يكن غافيا في مخداع الهدب. شاءت إرادته، له البلاء بأن تلقوه بالرحب. بلا امتهان ولا جرح لإحساس، فالطفل في حاجة للرفق والحب. ناشدتكم بالذي شاءت إرادته، له البلاء بأن تلقوه بالرحب. بلا امتهان ولا جرح لإحساس، فالطفل في حاجة للرفق والحب، فالطفل في حاجة للرفق والحب، فالطفل في حاجة للرفق والحب.